قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. هذه أحاديث الباب وهي تذكر لنا أنواعا من الذكر يذكرها الإنسان بعد صلاته، وهذه الأنواع من الأذكار إما أن يقتصر على بعضها وإما أن يسردها جميعها لأنها متنوعة ولا تعارض بينها بل إنها أذكار يكمل بعضها بعضا. والإمام مسلم رحمه الله ساقها في هذا الباب ليبين أن هذه الأحاديث كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التنوع، فهي من تنوع العبادات لمن أراد أن يقتصر على بعضها. ولو أراد إنسان أن يأتي بها كلها فإن ذلك أمر سائغ جائز. وقبل أن نبدأ الكلام حول هذه الأحاديث نكمل ما انتهينا إليه من كلام الإمام النووي رحمه الله في شرح حديث الباب السابع. يقول الإمام النووي رحمه الله وفي الرواية الأخرى دخلت عجوزان من عجوز يهود المدينة وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقهما. قال هذا محمول على أنهما قضيتان يعني قصتين، فجرت القضية الأولى عندما دخلت العجوز وأخبرت النبي أخبرت عائشة رضي الله عنها أو أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس يفتنون في قبورهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما تفتن يهود حيث لم يكن أنزل عليه شيء في هذا. ولما كان هذا الخبر أخبرت به من أمر بني إسرائيل أقرها النبي في شأن بني إسرائيل، لكنه بعد زمن أنزل إليه وأوحي إليه بأن أمته منهم من يفتن في قبره. ووقعت القصة الثانية حيث دخلت العجوزتان على عائشة رضي الله عنها وأخبرتاها بأن الأمة تفتن في قبورها، وعائشة رضي الله عنها بناء على الموقف الأول الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودية أنكرت عليهما ولم تصدقهما ولم تأبى أن تصدقهما أو تأخذ بقولهما، ولكنها فوجئت بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صدقهما وأخبرها بأنه مما أوحي إليه أن هذه الأمة تفتن في قبورها وأن هذا أمر وسنة تجري على الناس جميعا سواء كانوا من أمة يهود أو من هذه الأمة. ولذلك قال هنا: فجرت القضية الأولى ثم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم جاءت العجوزان بعد ليال فكذبتهما عائشة رضي الله عنها ولم تكن علمت نزول الوحي بإثبات عذاب القبر. قال: فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول العجوزين فقال: صدقتا. وأعلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بأنه كان قد نزل الوحي بإثباته. وقولها: لم أنعم أن أصدقهما، أي لم تطب نفسي أن أصدقهما، استنادا إلى ما كان من موقفه ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام قبل الوحي. ومنه قوله في التصديق: نعم. وأنعم هو بضم الهمزة وإسكان النون وكسر العين، يعني من الفعل أنعم ينعم. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، ومعناه من الإثم والغرم. والغرم هو الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. قال فيه التصريح باستحبابه في التشهد الأخير، يعني أن التعوذ في التشهد الأخير، والإشارة إلى أنه لا يستحب في الأول. وهكذا الحكم، لأن الأول مبني على التخفيف، ولذلك جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس للتشهد الأول كأنما يجلس يعني على مكان حار فيبادر بالقيام ولا يطيل في التشهد الأول، ولذلك لا يستحب له أن يستعيذ، كأنما يجلس على الرضف. قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء، أو كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم. وإن طاووسا رحمه الله تعالى أمر ابنه يعني عبد الله حين لم يدعو بهذا الدعاء فيها يعني في الصلاة بإعادة الصلاة. قال: هذا كله يؤكد يدل على تأكيد هذا الدعاء والتعوذ والحث الشديد عليه. قال: وظاهر كلام طاووس رحمه الله تعالى أنه حمل الأمر به على الوجوب فأوجب إعادة الصلاة لفواته. قال: وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب. ولعل طاووسا أراد تأديب ابنه، أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده، لا أنه يعتقد وجوبه، والله أعلم، يعني هذا احتمال، احتمال من الإمام النووي على أن طاووس لا يخرج عن رأي الجمهور. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذته من هذه الأمور التي قد عوفي منها وعصم، يعني لماذا يدعو بها وقد عفئ منها وعصم. أشار إلى مبررين. المبرر الأول أن يعلم أصحابه وأمته بأن يدعوا بهذا الدعاء. والمبرر الثاني قال إنما فعله ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه، فهذا كأنه زيادة وتأكيد، ولتقتدي به أمته، وهذا هو السبب الثاني، ولعل هذا أظهر، وليبين لهم صفة الدعاء يعني يعلمهم. والمهم منه يعني من الدعاء والله أعلم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا داود بن رشيد بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن الأوزاعي عن أبي عمار وقال إن اسمه شداد بن عبد الله عن أبي أسماء عن ثوبان، تثنية ثوب، وهذا اسمه صحابي رضي الله عنه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله استغفر ثلاثا. وقوله كان إذا انصرف يشعر بتكرار هذا الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويكرره. استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله. وهذا يدل على أن أول ما يبدأ به الإنسان الاستغفار. ومناسبة البداية بالاستغفار ظاهرة، حيث إن الإنسان يقع له في صلاته من التقصير لما كان يقع له في صلاته من التقصير إما في قراءتها أو في ركوعها أو سجودها أو في عدم حضور الذهن والانفلات والانشغال عنها، وكل ذلك تقصير يستوجب الاستغفار، لأن الله تعالى أمرنا أن نقيم الصلاة، وإقامة الصلاة يعني أداؤها على الوجه الأكمل الأتم. لذلك لما كان التقصير حاصلا في الصلاة بدأ به على سبيل الاستدراك، فقال: أستغفر الله أستغفر الله. ثم إنه لما كان يختم صلاته بقوله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، والسلام اسم من أسماء الله، ناسب أن يذكر الله تعالى بهذا الاسم، فقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لكن الرواية الأولى: تباركت ذا الجلال والإكرام، ولا فرق بينهما، لأن قولنا ذا الجلال والإكرام هو من باب النداء، والنداء قد يكون بياء النداء أو بدونها. تباركت ذا الجلال يعني يا ذا الجلال والإكرام. ولما كانت هذه أسماء وأوصاف لله جل وعلا تناسب ما بدأ من العبد من خضوع وخشوع وتذلل أثناء صلاته، كأنه يقول لا اللهم أنت السلام ومنك السلام، أي نطلب منك السلامة مما وقع من تقصير أثناء الصلاة، فأنت ذو الجلال وذو الكمال تعفو وتغفر، وذو الإكرام تمن على عبادك بالعفو والمغفرة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.